بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إلى تفصيلا. العبادات المطلوبة من العبد بالتفصيل. فهذا المؤمن مثلا ذكر في باب الصلاة، فصل الله تبارك وتعالى أمر الطهارة التي هي من شرائطها تفصيلا عظيما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحدكم منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. تجد تفصيل. وهذا باب في أبواب الطهارة، كيفية الصلاة، بينها الله تبارك وتعالى الزكاة، الحج، كل هذه العبادات، معاملات، الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتخلق بها ويتحلى بها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تسير في بيان هذا الأخلاق إلى قول الله تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فصل الله تبارك وتعالى سبيل المجرمين كما فصل سبيل المتقين والمؤمنين. فصل الله تبارك وتعالى سبيل المجرمين، صفاتهم، أخلاقهم، أعمالهم، عنادهم، جدالهم بالباطل، شبهاتهم. ودحض الله تبارك وتعالى هذه الشبهات وهذه الأقاويل شبهة شبهة، فلا يكاد يوجد يعني حجة لكافر إلا وضحضها الله تبارك وتعالى في هذا القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ولكم الويل مما تصفون. فالله تبارك وتعالى فصل سبيل المجرمين تفصيل حتى بكل بأخلاقهم، بصفاتهم، بأعمالهم، بأقاويلهم، كلها فصلها الله تبارك وتعالى وضحضه. فهذا كتاب مبين لكل شيء، مبين لكل شيء ومفصل، ولا هناك معاني تختلط بعضها مع بعض وتتشابه بحيث لا يمكن التمييز بينها، لا. بل هذا كتاب عظيم، كتاب فصلت آياته قرآنا حال كونه نازلا قرآنا مقروءا عربيا، وكونه أنزله الله تبارك وتعالى بلغة العرب، هذا أيضا من يعني تفضل الله تبارك وتعالى وعنايته بخلقه سبحانه وتعالى. فإن هذه اللغة كذلك معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى في البيان والوضوح وعدم اختلاط يعني معانيها بعضها بعض. بل إن العرب كان لهم من يعني الوضع اللغوي والتفنن في لغتهم بحيث أنهم وضعوا يعني لفظها لكل معنى لا يلتبس بيت، فالأسماء المشتركة فيها جدا قليلة التي يكون لفظ واحد يندرج تحته يعني كثير من الذوات أو من المعاني، لا، بل إنهم أكثر من يعني المترادفات، وقللوا جدا من المشتركات. فهذا أمر عظيم. ثم التفصيل والبيان فيه. فالله تبارك وتعالى، اختيار الله تبارك وتعالى أن ينزل كتابه الخاتم وكلمته الأخيرة إلى أهل الأرض وحيه الأخير له على الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أن يكون بلغة العرب، هذا إعجاز، وهذه منة منه سبحانه وتعالى أن ينزل بهذه اللغة البينة الفصيحة المعبرة المؤثرة، ويكون هذا القرآن يبقى معجزة على هذا النحو على مدار يعني السنين إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فقال جل وعلا: إن كتاب، هذا تنزيه، هذا التنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب، هذا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لكن لقوم يعلمون، يعني نزوله لقوم يعلمون، وإلا فالذين يعني لا يعلمون لا يستفيدون بكل هذا، كل هذا لا يفيدهم، لا يفيدهم أن يكون القرآن والكتاب مفصل وأنه من الله تبارك وتعالى وأنه بهذه اللغة العربية غير اللغات الأعجمية التي فيها خلط في معانيها وفيها لكنة وعجمة، لا، بل هذه اللغة الظاهرة الواضحة، كل هذا لا يفيدهم لأنهم لا يعلمون، لأن من ترك يعني العلم كان كالجاهل، من ترك العمل كذلك بما علم كان كالجاهل. فهذا القرآن يعني نازل بهذه الصورة إنما هو لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، أرسله أنزله الله تبارك وتعالى حال كون القرآن بشيرا ونذيرا. بشير يحمل البشارة، البشارة هي الإخبار بما يسر، بشرى عظيمة في هذا القرآن يزفها الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان إلى المؤمنين به، بشرهم الله تبارك وتعالى برحماته العظيمة بهم في الدنيا والآخرة، وأنهم يعني بإيمانهم قد وقعوا على الفوز الأكبر وعلى طريق النجاة من كل الشرور بما فيها الشر الأعظم وهو النار عياذا بالله، وقد أهلوا وسلكوا طريق يعني الوصول إلى جنة الخلد والرضوان. فهذا بشارة عظيمة، الله القرآن حمل يحمل هذه البشارة، جاء حاملا هذه البشارة من الله تبارك وتعالى، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فهو بشير، بشير لمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإيمان، ونذير يحمل النذارة، والنذارة هي الإخبار بما يسوء، وقد أنذر الله تبارك وتعالى يعني عباده في هذا الكتاب بكل نذارة مع تصريف القول في هذه النذارة، فقد هدد الله تبارك وتعالى المكذبين بكل أنواع التهديد والوعيد في الدنيا وفي الآخرة، وحذرهم الله تبارك وتعالى من النار بكل التحذير، وجاءت صور التحذير متعددة ملونة. هذه النار وصفها الله تبارك وتعالى، وصف حرها وعذابها وشقاوة أهلها وطريقة يعني سوقهم إليها وما سيقاسونه من حرها ومن أشربتها الفظيعة، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فينقل الله تبارك وتعالى من جملة ذلك مع عذاب أهل النار الخصومة التي تقع بين أهلها وسب بعضهم بعض وما يكونون فيه من الحسرة والنكال، والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعه من حوله يقول النبي فيصم عني وقد وعيت ما قال، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يوحى إلي أعلم من الله تبارك وتعالى بهذا الإعلام الخفي بهذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، هذا كتاب الله تبارك وتعالى أتى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بالبناء لما يسمى فاعله، والموحي هو الله تبارك وتعالى، والنازل بوحي الله تبارك وتعالى هو الملك من قبل الله تبارك وتعالى جبريل. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه هي القضية الكبرى، وهذا أعظم أصل، وهذا هو الذي من أجله قامت السماوات والأرض، أنما إلهكم إله واحد، إله الخلق كلهم إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. وهذه هي القضية الأساسية التي يخالف فيها يعني من يخالف من المشركين، والتي جاء الرسل لإبلاغها للناس وإخبار الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وعلى هذه القضية تتركب كل القضايا بعد ذلك، فشؤون التشريع وشؤون العبادة كلها مبنية على أن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى، أنما إلهكم معبودكم الذي يجب أن تعبدوه معبود واحد وهو الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فاستقيموا إليه واستغفروه، أمر ويتضمن معنى التهديد كذلك والوعيد. فاستقيموا إليه، اجعلوا يعني وجهتكم مستقيمة في الطريق المستقيم الذي شرعه إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره، وهذا يعني الدين الخالص الذي لا يخبر الله تبارك وتعالى من أحد سواه أن يستقيم له وحده سبحانه وتعالى، فيعبده وحده، يطيعه سبحانه وتعالى وحده، ويطيع من أطاع الله تبارك وتعالى ومن يأمر بطاعة الله عز وجل. فاستقيموا إليه واستغفروا، اطلبوا مغفرته سبحانه وتعالى وطلب المغفرة لذنوبكم. وويل للمشركين، وويل للمشركين أي الذين يتخذون مع هذا الإله الواحد هو هذا الحق، إنما إلهكم إله واحد، وويل لهم، ويل لهم تهديد، ويل كلمة تهديد، ويل لك تهديد لك، وهذا التهديد الله تبارك وتعالى يهدد يعني أعداءه بالنار، ويل لهم يعني أنه الذي سيصلهم بهذا التهديد هو عذاب الله تبارك وتعالى ناره يوم القيامة، وكذلك ما ترتب على العقوبة على المعاصي كذلك وكفرهم وشركهم من عقوبات في الدنيا. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الزكاة بمعناها العام الطهارة، والإسلام طهارة، الإسلام إنما جاء طهارة للقلب، وذلك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الطهر، لأنه التصديق بالحق، وعبادة الله وحده لا شريك له هذا هو الحق الذي لا حق بعده، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن آمن بربه وشكره وقام بحقه سبحانه وتعالى طهر قلبه، ومن كفر بآيات الله تبارك وتعالى تدنس، إنما المشركون نجس، من جعل مع الله إلها آخر كذب، فهذا كاذب، وهذا الكاذب قلبه ينجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجاسة قلوب قبل أن تكون نجاسة أبدان. فلا يؤتون الزكاة، الدين زكاة، الدين الذي بعث الله تبارك وتعالى به الرسل هو دين الطهر ودين النقاء، ودين زكاة أيضا بدءا بعباية الله وحده لا شريك له، ونهاية بالتخلق بكل الأخلاق الفاضلة. فرسالة الله تبارك وتعالى إلى عباده رسالة تزكية، يزكيهم الله تبارك وتعالى ويطهرهم بهذه الأوامر يعني الحسنة التي أمره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والنبي يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فهذه رسالة أخلاقية تزكي النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسه. فهؤلاء لا يتزكون، هؤلاء المشركين لا يؤتون الزكاة، الزكاة التي يعني أبانها الله تبارك وتعالى للعباد ليتطهروا بها، وهي أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى ويوحدوه ويشكروه سبحانه وتعالى على إنعامه، ويسيروا في طريقه ويتخلقوا بالأخلاق التي يحبها يعني من عباده سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك هذا بالمعنى العام، الزكاة بالمعنى العام، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدين كله تزكية للنفوس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والنفوس في النهاية يعني تنقسم إلى نفسين، نفس زكية ونفس خبيث. قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها ونفس وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهؤلاء الكفار المشركون لا يؤتون الزكاة، زكاة نفوسهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى والسير في طريقه. والزكاة تطلق على معنى خاص من شرائع الدين، وهو إخراج جزء من المال حق لله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين أو في الوجوه التي أمر الله تبارك وتعالى أن تخرج. وهذه طهرة، طهرة للمال، لأن المال الذي لا يخرج منه حق الله تبارك وتعالى يبقى مال نجس حرام، فيطهر المال وطهر للنفوس. فالنفس التي تخرج الزكاة، تخرج هذا حق الله تبارك وتعالى من مالها، تتطهر من الشح والبخل والقسوة وعدم الرحمة. فإن المزكي عندما يعطي الفقير يرحمه بهذا، فيتعود الرحمة والعطف على الآخرين، وكذلك يصدق بخبر الله تبارك وتعالى فيما عنده من الجزاء الحسن. ولذلك سميت الزكاة كذلك بالصدقة، لأنها من الصدق والتصديق. فالكافر كذلك لا يؤتون الزكاة، يعني هذه الزكاة الخاصة، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني كيف نطعم؟ هذا حرمه الله تبارك وتعالى، ونحن غير مستعدين أن نعطي أموالنا لغيره. فهؤلاء الله تهددهم، تهدد هؤلاء الكفار الذين لا يؤتون الزكاة بمعناها العام، ولا الزكاة هنا بمعناها الخاص وهي إخراجها. ولذلك جاء كثيرا ما يقترن يعني هذا بهذا، يقترن الكفر بالقسوة والشدة على الفقراء والمساكين، كما قال تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فجعل الله المكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا وهذا مقترن، كفر بالله تبارك وتعالى وقسوة القلوب. وكذلك من هذا قول الله تبارك وتعالى لما يقال للكفار وهم في النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ شل دخلكم جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ أدخلكم في جهنم سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فاقترن كفرهم بالله تبارك وتعالى وكذلك قسوة قلوبهم عن المساكين. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالله تبارك وتعالى تهدد هؤلاء الكفار، قال جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. المشركين الذين جعلوا مع الله تبارك وتعالى أشركوا بالله تبارك وتعالى غيره، إما في ذاته إما في صفاته إما في حقوقه سبحانه وتعالى، كل هذه من أنواع الشرك. فمن جعل لله ندا جزء وجعل له من عباده جزء، وبالتالي أخذ صفات الرب كقول المشركين في الملائكة وقول اليهود في عزير وقول النصارى في المسيح، فهذولا أشركوا يعني في ذات الرب تبارك وتعالى، جعلوا له من عباده جزء من الله تبارك وتعالى، والولد جزء يعني من أبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أنهم أشركوا به في صفاته فجعلوا يعني شركاءهم هم لهم صفة الرب تبارك وتعالى، إما صفاته في الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة كما يقول النصارى في عيسى عليه السلام، وإما بعد ذلك النوع الثالث من الشرك هو الشرك في الألوهية وهو في العبادة والتقرب. فإن المشركين وهذا عامة الشرك أشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره في العبادات، فمثل ما أعطوا الله تبارك وتعالى من عبادة من صلاة أو من ذبح أو من نذر أعطوا آلهتهم على هذا النحو، بل أحيانا كانوا يفضلوا آلهتهم على الرب تبارك وتعالى، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهذا الشرك في العبادة، فكل أنواع الشرك، وويل للمشركين بكل أنواع الشرك، الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون تطهرا، لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له، وكذلك بامتثال أوامره التي هي زكاة للنفوس، وكذلك ليست في قلوبهم رحمة للفقراء والمساكين، فلا يعني يخرجون الزكاة لهؤلاء لهذه الأصناف التي أمر الله تبارك وتعالى أن تخرج لها الزكاة. ثم وهم بالأجن به، لو كان عندي العذاب الذي تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قلت أتيت بهذا العذاب. فالأمر في الحكم إنما هو لله، قال الله تبارك وتعالى رسوله وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله أي بالفصل والحكم قضي بينهم بالحق وخسر هنالك المبطل. في هذا الوقت سيخسر المبطل والرسول على حق، ومعاندوه هم المبطلون، معاند الرسل هم المبطلون، هم الذين على الباطل، فعند ذلك لا شك أن الخسارة ستكون لهؤلاء. فلا يظن المشركون الذين يعني كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه أن النتيجة لهم، لا، بل يعلموا أن هذا حكم الله تبارك وتعالى، وأنه إذا جاء فإن الله تبارك وتعالى ناصر رسوله ومحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين سيحصل. فإذا جاء أمر الله أي بالعذاب والنكال الكافرين قضي بالحق، والله لا يقضي إلا بالحق سبحانه وتعالى، وخسر هنالك في هذا الوقت، في هذا الوقت وقت نزول يعني حكم الله تبارك وتعالى المبطلون تظهر خسارته. ثم فاصل جديد، شرع الله تبارك وتعالى لبيان إنعامه وإفضاله على خلقه سبحانه وتعالى لعلهم يتعظون ويعتبرون، فقال جل وعلا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. اذكروا هذه النعمة أيها المخاطبون، يا من تشركون بالله تبارك وتعالى من لا ينفعكم شيئا، وتتركون الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل عليكم بكل النعم بوجودكم، وكل النعم التي أنتم فيها إنما هي منه سبحانه وتعالى. فهذا من إنعامه الله وليس غيره سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأنعام، جعل خلقه وصيرها على هذا النحو، جعل لكم الأنعام بهيمة الأنعام، وهذه الأنعام اللي هي هذه الأربعة الطأن والماعز والإبل والبقر ذكر وأنثى تتناسل، هذا فعل الله تبارك وتعالى، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، منها تركبوا، فنركب الإبل، الإبل جعلها الله تبارك وتعالى يعني محل للركوب، ومنها تأكلوا، من هذه الأنعام تأكلون، كل يعني هذه الأصناف الأربعة يأكل الناس منها. وما قال تأكلونها، لو قال تأكلونها إذن تفنى، ولكنه قال منها تأكلون، فإن يعني عطاء الله تبارك وتعالى ورزق الله للعباد أكبر من حاجتهم، دائما يعني ليست في الرزق، لا ليس هو يعني ما يسمى بالندرة النوعية بل الوفرة النوعية، دائما ما يخلقه الله تبارك وتعالى العباد ومرزق به العباد هو أكبر من احتياجاتهم تفضلا منه وإنعاما منه سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تأتي المجاعة والفقر إلا بفعل الإنسان الجاهل، إما بجهله بإفساد الحرث والنسل، وإما بظلمه في أن يأخذ الغني يعني رزق الضعيف وقوت الضعيف، وإما بالإتلاف كما هو مشاهد الآن من إتلاف يعني الأغنياء للفائض الذي عندهم. كم من ملايين الرؤوس من الأغنام والأبقار تقتل وتدفن وتباد حتى لا يعني يرخص السعر وديت، وكذلك كم من ملايين الملايين من المحاصيل يفنيها الخلق حتى يبقى الرأسماليون وأصحاب الأموال يعني قابضون على السعر، وكم من ملايين الملايين من أطنان الحليب تأخذ طريقها إلى المجاري حتى لا يعني تأخذ طريقها إلى فقراء. فالشاهد أن الوفرة النسبية هي يعني أساس الخلق والرزق وليست الندرة النسبية كما يقولون. ولذلك قال جل وعلا هنا: ومنها تأكلون، منها بعضا وليس نأكلها جميعا. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، نأكل من لحمها ونأكل من لبنها وزبدها، ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة، منافع عظيمة من جلودها وأصوافها وأشعارها وأوبارها، منافع عظيمة ولكم فيها منافع. وجاءت منافع بالتنكير لعظم هذه المنافع التي في الأنعام. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تبلغوا عليها على هذه الأنعام حاجة في صدوركم، أي حاجة يعني يريدها الإنسان يبلغها من مقصد البعيد والسفر البعيد، وكذلك الاستمتاع والجمال في قنيتها وفي الزينة التي فيها. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها على هذه الأنعام وعلى الفلك يحملكم الله تبارك وتعالى، فلك السفن تحملون. فهل يقدر الخلق، يقدر المخاطبون يعني إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله بأن خلق لهم بهيمة الأنعام وفيها هذه المنافع العظيمة من الركوب وأكل لحمها والانتفاع بكثرة منافعها؟ قال جل وعلا: ويريكم آياته، يريكم الله تبارك وتعالى آياته في الخلق، رؤية بصر ترى هذه ديت. فالأنعام لو أفنى الإنسان عمره ليعرف يعني حقيقة خلقها ويعني منافعها وفضائلها وليحصي نعم الله تبارك وتعالى فيها لم يبلغ ذلك. ويريكم أي الله تبارك وتعالى آياته في الخلق سبحانه وتعالى، فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية من آيات الله تبارك وتعالى تنكرون؟ والحال أن كل المخلوق، كل هذه المخلوقات إنما هي منه سبحانه وتعالى، وليس هناك من يدعي بأنه خلق شيئا من ذلك، ليس هناك يعني إله من هذه الآلهة الباطلة المدعاة أنه هو المتفضل أو هو الخالق أو هو المستي لنعمة من هذه النعم. فأي آيات الله تنكرون؟ ثم وعظهم الله تبارك وتعالى فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبون المعاندون، فينظروا نظر عين، ولكنه ينظر هنا نظر اعتبار، ينظر ليس فقط بمجرد رؤية العين ولكن نظر اعتبار واتعاظ، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. انظروا هذه عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون. كانوا أكثر منهم في العدد، أكثر منهم لا شك أن المخاطبين وكانوا من العرب لا شك. أين أمة يعني من هذه الأمم السابقة كانت أكثر من هؤلاء المخاطبين، كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وأشد قوة، قوة بدنية كعاد، وقوة مالية، وقوة في يعني التمكن والقيام بآثار والبناء والزراعة في هذه الأرض، قوة إنتاج وقوة ظهور على هذه الأرض وتسخير لها. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، تركهم للآثار في الأرض، هذه آثار الأقوام السابقين، هذه آثار قوم ثمود وما خلفوه، وهذه آثار قوم فرعون، وهذه آثار عاد، فقد تركوا آثارهم خلفهم في الأرض وآثارا في الأرض. قال جل وعلا: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. سؤال يراد به يعني النظر والتقرير والتفكر، ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ أغنى عنهم يعني بمعنى أفادهم ونفعهم، الذي كانوا يكسبونه من هذا الذي صنعوه في الدنيا، البناء الشامخ، قوة الهائلة، البطش بالأعداء، الزراعات العظيمة، الصناعات الكثيرة، ماذا استفادوا من هذا؟ في نهاية المطاف والحال أن الله تبارك وتعالى استأصلهم وأهلكهم ونزل فيهم عقوبة الرب وذهبوا بعد ذلك إلى الجحيم. فما الذي استفادوه؟ ما الذي استفادوه بكل هذا الظهور والذي كان لهم في هذه الدنيا؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما الذي أغنى عنهم الأمور التي كسبوها؟ قال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. لما جاءتهم رسلهم، هؤلاء يعني المكذبون، رسلهم بالبينات، الدلالات الواضحات من الله تبارك وتعالى، فرحوا بما عندهم من العلم، العلوم التي كانت عندهم في الصناعات والزراعات والتجارات والحروب وغيرها، كانوا فرحانين بهذا، ولذلك لم يقبلوا يعني دين الله تبارك وتعالى وردوا رسالة الرسل. قال جل وعلا: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم، حاق بهم أهلكهم الذي كانوا به يستهزئون، استهزاءهم بالرسل وما جاء به الرسل وبالعذاب، فكل أمة من هذه الأمم قالت لرسولها: يلا هات العذاب، ائتنا بهذا العذاب الذي تتوعدنا فيه وتتهدننا فيه، فهذا الذي استهزأوا به. كما قال الله تبارك وتعالى في قوم عاد: فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطر. قال جل وعلا: بل هم استعجلتم به. هذا العذاب الذي استعجلتم به، استعجلوا به تكذيبا واستهزاء، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم، أحاط بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لما رأوا بأس الله وعذابه نزل عليهم، خلاص عند ذلك رجعوا إلى الله، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال جل وعلا: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. في هذا الوقت ما عاد ينفع الإيمان، انتهى وقت الإيمان قبل نزول العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. هذه سنة الله، طريقته وعادة الله تبارك وتعالى، إنه الوعظ والبيان والإيضاح إلى يعني قبل مجيء العذاب، أما إذا جاء العذاب انتهى الأمر. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هنالك عندما نزل العذاب وحل ظهرت خسارة الكافر، وظهر أن الرسل هم الذين كسبوا في الدنيا وكسبوا في الآخرة. صلى الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أتباعهم. بهذا تنتهي هذه السورة، سورة غافر أو سورة المؤمن، والحمد لله رب العالمين.